العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الباب الرابع من القسم الثاني. وترجم المؤلف رحمه الله لهذا الباب بقوله: في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. فهو يريد أن يبين رحمه الله في هذا الباب وفي الفصل الأول منه والثاني على وجه الخصوص حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفرضية والاستحباب. فقد اختلف المسلمون واختلف العلماء في ذلك على نحو سيتبين في درسنا هذه الليلة إن شاء الله. وهذا الباب خصصه المؤلف للحديث عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتكلم فيه في حكمها وفي المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها وفي فضلها وذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تبليغ صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أيضا حكم الصلاة والسلام على غيره عليه الصلاة والسلام وكيفية زيارته صلى الله عليه وسلم. فهو فصل مخصص للحديث عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حشد له المؤلف رحمه الله الشواهد الكثيرة من القرآن الكريم والحديث الشريف الذي سيرد في هذا المجلس وفي المجالس التالية له بإذن الله. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الرابع: في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية. هذه الآية في سورة الأحزاب يبين فيها الباري سبحانه وتعالى أنه يصلي بذاته العلية على نبيه صلى الله عليه وسلم كما تصلي الملائكة. وقد افتتحها البارئ جل وعلا بالجملة المؤكدة بإن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم بعد ذلك توجه بالخطاب إلى المؤمنين آمراً إياهم بالصلاة والسلام على نبيه. وهذا التركيب على غير ما عرف في أكثر سور القرآن الكريم خطاب المؤمنين ونداؤهم، من أن الآية تبتدأ بالنداء للمؤمنين مباشرة، وفي ذلك دلالة واضحة على قيمة وقدر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا ينبهنا على القدر الرفيع لهذه الصلوات والتسليمات على النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يفعلها البارئ جل وعلا بذاته العلية. وفي هذا تنبيه إلى وجوب حرص المسلم على رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم لديه بالصلاة والسلام عليه. وأنت إذا تأملت أيها المسلم هذا الأمر الرباني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت فيه إجلالاً وتقديراً وإكباراً للنبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما هو متعارف عليه في المجتمعات البشرية بأسرها وفي اللغة العربية على وجه الخصوص. فالناس إذا عظموا الإنسان وصفوه بصيغ المبالغة وامتدحوه وأثنوا عليه بما يجعله في أعينهم وفي أعين الآخرين كبيراً بألفاظ الإكبار والإجلال والتعظيم ونحو هذا. وكما هو معلوم حتى في ندائنا للمدير ولرئيس القسم وللوزير وللرئيس وللأمير وللملك ينادى بألفاظ مخصوصة معروفة عند كثير من المجتمعات بلفظ السيادة السيد فلان أو معالي فلان أو دولة فلان أو جلالة فلان أو كذا. وهذا كله ليس من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى درجة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي كرم نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة والسلام عليه خلافاً لما هو متعارف عليه في المجتمعات وفي لغات البشر. فهذا اللفظ الشريف وهذا التركيب الرباني الذي أمرنا به فيه توقير وثناء وتمجيد على للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد هذا الثناء عظمة وإكبارا حينما نعلم أن البارئ سبحانه وتعالى يصلي ويسلم على نبيه كما تصلي الملائكة وتسلم عليه. نعم. قال ابن عباس: معناه أن الله وملائكته يباركون على النبي. معنى الصلاة والسلام على النبي هي المباركة عند ابن عباس، صلاة الله وصلاة الملائكة على النبي هي التبريك له عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل إن الله يترحم على النبي وملائكته يدعون له. وقيل عند غير ابن عباس أنها الترحم، وهذا تعبير شائع لمعنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار على الدوام. ولكن بعض أهل العلم تأملوا قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في قوله جل من قائل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فأخذوا بظاهر اللفظ وهو التفريق بين الصلاة وبين الرحمة. فالصلاة عندهم ثناء وتمجيد من الباري سبحانه وتعالى لنبيه في الملأ الأعلى كما سيرد في هذا الدرس. و الصلاة في اللغة كما هو معلوم عند العرب هي الدعاء، فيكون بذلك صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة عليه هي الدعاء له والثناء عليه عليه الصلاة والسلام عند ربه. نعم. قال المبرد: وأصل الصلاة الترحم، وهي من الله رحمة، ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فهذا دعاء. في الحديث الشريف أن المسلم إذا جلس متوضئا في بيت من بيوت الله ينتظر الصلاة، فإن الملائكة تصلي عليه ما وتسلم ما دام ينتظر الصلاة. والصلاة في هذا الحديث هو دعاء الملائكة للعبد المسلم المتطهر الجالس في بيت الله ينتظر الصلاة، ودعاء له بالمغفرة، طلب المغفرة والرحمة من الله له. نعم. وقال أبو بكر القشيري: الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكرمة. وقال أبو العالية: صلاة الله وثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. أبو العالية هو رفيع ابن مهران الرياحي التابعي الجليل المتوفى عام 90 للهجرة. قال القاضي أبو الفضل: وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة، فدل أنهما بمعنيين. تفريق القاضي بين الصلاة والبركة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مراده بذلك الصلاة الإبراهيمية التي يصليها المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الركعة الأخيرة: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه الصلاة فيها تفريق بين الصلاة والدعاء بالبركة والتبريك، وهذا يعني أن كل منهما غير الآخر. وصيغ الصلاة كثيرة كما ستأتي في أحد فصول هذا الباب إن شاء الله. نعم. وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده، فقال القاضي أبو بكر بن بكير. القاضي أبو بكر بن بكير عنده أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته. نعم. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه، وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره وعند ذكره. وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: أحدها السلامة لك ومعك. لفظ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أحد ثلاثة وجوه: أحدها السلام بمعنى السلامة كما يقال في اللذاذ واللذاذة في وصف الشيء بأنه لذيذ، لذاذ ولذاذة، وكذلك سلام وسلامة. فالسلام هنا بمعنى السلامة أحد معاني هذه الصلوات والتسليمات على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء لها له بالسلامة. نعم. ويكون السلام مصدرا كاللذاذ واللذاذة الثاني، أي السلام على حفظك ورعايتك، متول له وكفيل به، ويكون هنا السلام اسم الله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به السلام هنا اسم الله سبحانه وتعالى، فمن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى السلام. ويكون المعنى أن السلام يحفظك ويعتني بك ويرفع قدرك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الثالث أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد، كما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذه الآية توجيه للمسلمين على أن يحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المأمور بأمر ربه في فصل القضاء، ولا يكفي أن يحتكم إليه بل يقبلوا حكمه ويتقبلوه عن طيب خاطر، يقبلونه ويسلموا تسليما. والفعل سلم على وزن فعل، مصدره التفعيل التسليم، والسلام يكون اسم مصدر من الفعل سلم، فكما يقال طلق طلاقا، والطلاق اسم مصدر له، فسلم سلاما وأسلم تسليما مصدر الفعل سلم، والسلام اسم مصدر له بمعنى المسالمة، أي المسالمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لما يأمر به عن ربه سبحانه وتعالى. فهذه معاني ثلاث متفاوتة الدلالة بين الدعاء بالسلامة والدعاء لله سبحانه وتعالى السلام بأن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويحفظه، والسلام بمعنى المسالمة وعدم الخروج عن أمره ومخالفته صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. نعم. وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب وادعى فيه الإجماع، ولعله فيما زاد على مرة. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يبين القاضي عياض رحمه الله أنها فرض على الجملة، يعني بشكل عام غير محدد بوقت، ومحمول على الوجوب بإجماع العلماء. ويحكي عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المعروف شيخ المفسرين المتوفى عام 310 أن حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الندب فيما زاد على مرة مما يسقط به الحرج. وهذا الحكم يقول به العلماء فيما يتعلق بالشهادة أيضا، فعلى المسلم أن يشهد كلمة التوحيد ليندرج في جملة المسلمين على الأقل مرة واحدة في عمره، وكذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المسلم مرة في عمره على الأقل، ليكون موقناً بإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاقتصار على الواحدة غير مقصود لذاته، وإنما هو لبيان أن الناطق بذلك هو من جملة المسلمين، أما حصول الأجر فهو مستفيض بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة توحيد الله سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد، وما كان حاصل به الأجر ما ينبغي على المسلم أن يقصر عليه، خصوصا أنه باللفظ ليس إلا لا يتطلب استعدادا بطهارة وقيام بعمل شاق ونحو هذا، إنما هو لفظ يتلفظ به موقنا به لحصول الأجر عليه، وليس ثمة أحد يستطيع أن يدعي أنه ليس في حاجة إلى الأجر، فالثواب الجزيل كل إنسان في حاجة ماسة إليه، فما يحصل به الاندراج في جملة المسلمين هو اللفظ الواحد، ولكن الأجر والثواب إنما يحصل لكل عبد لله سبحانه وتعالى بكثرة هذا القول. نعم. والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة، ومع ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. قال القاضي أبو الحسن ابن القصار. القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي ابن القصار كان أصولياً ونظاراً كثير المناظرة، توفي عام 397 للهجرة. يقول بأن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في الجملة مرة في العمر مع القدرة. نعم. المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي به مرة من دهره مع القدرة على ذلك. فعل الصلاة مع القدرة هذا معروف في أحكام شرعنا، فمن ذلك أن الذابح إذا أراد أن يتقدم بنسكه لله يذبح ذبيحته، فإنه يجب عليه ذبحها ذاكرا اسم الله سبحانه وتعالى، فتجب التسمية عند الذبح، ولكن الفقهاء يقولون إن التسمية واجبة مع الذكر والقدرة، يعني أن يكون متذكرا، فإذا نسيها فيكفيه نيته في أنه يريد أن يذبح هذه الذبيحة على نحو ما يؤمر به شرعا. والقدرة قد يكون الإنسان عاجزا عن النطق، لا يقدر على النطق كالأبكم، فإنه تسقط عنه. وهكذا يرى ابن القصار أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند علمائنا إنما هي فرض مرة في العمر مع القدرة عليها لمن يقدر على أن يتلفظ بها. نعم. وقال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها. القاضي أبو بكر بن بكير يرى أن الواجب الإكثار منها، لأن الأمر بها وقع دون تحديد وقت، أمرنا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعدد معين وليس في وقت معين، وإنما هو أمر مطلق، وهذا الإطلاق يقتضي من المسلم الإكثار منها ما تيسر له ذلك. نعم. قال القاضي أبو محمد بن نصر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة. القاضي أبو محمد بن نصر هو عبد الوهاب بن علي التغلبي المتوفى عام 422 للهجرة، يقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة بشكل عام في الجملة. نعم. قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد: ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بعقد الإيمان لا يتعين في الصلاة، وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط الفرض عنه. هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه من أن الصلاة فرض بشكل عام بعقد الإيمان لما بين المسلم ونبيه صلى الله عليه وسلم من الارتباط بالإيمان به، فهو نبي الله ورسوله، بل هو خاتم رسله عليهم الصلاة والسلام جميعا. وهذا يستوجب من المسلم أن يصلي ويسلم عليه، وأن الفرض يسقط بالتلفظ بالصلاة والسلام عليه مرة في العمر، خلافا لقول الإمام الشافعي الذي يرى أنها واجبة حتى في الصلاة كما سيأتي. نعم. وقال أصحاب الشافعي: الفرض منها الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة. وقالوا: وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة. الشافعية ذهبوا إلى أن الصلاة الواجبة على المسلم إنما هي على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في الصلاة التي يصليها لله سبحانه وتعالى بعد التشهد المعلوم، يأتي بلفظ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما خارجها فهي كما يقول علماء المسلمين جميعا من أنها واجبة مرة في العمر على الأقل، ويبقى الآخر من باب الاستحباب والندبة. وقول الإمام الشافعي رحمه الله بوجوبها في الصلاة ترتب عليه أحكام ترد علينا في هذا المجلس، من أن تاركها ناسيا هل تبطل صلاته أو لا تبطل، ومن تركها عامدا هل تبطل صلاته أو لا تبطل، خلاف بين علماء الشافعية يذهب المؤلف إلى بيانه وتفصيله في هذا الفصل. ويروى عن الإمام الشافعي قوله رضي الله عنه مخاطبا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي عليكم لا صلاة له، فهو يراها واجبة وتركها يبطل الصلاة ولو نسيانا. نعم. وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة. أبو جعفر الطبري هو محمد بن جرير الذي تقدم معنا في هذا المجلس، والطحاوي رحمه الله هو أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى عام 321، صاحب العقيدة الطحاوية المعروفة التي بناها على مذهب السلف في الاعتقاد، و تفقه بأمه وكانت من أهل العلم، حتى إن الإمام السيوطي عدها في فقيهات مصر، وتفقه بأبيه أيضا، وتفقه بخاله على صح الأقوال وهو إسماعيل المزني تلميذ الإمام مالك تلميذ الإمام الشافعي وراوي كتبه. نعم. وشذ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الأخير قبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها. قول القاضي عياض رحمه الله في قول الإمام الشافعي من أنه من ترك الصلاة وجب على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد التشهد في التشهد الأخير تبطل صلاته، وأنه حتى لو صلى عليه قبلها في غير موضعها فإنها لا تنفعه. وإنكار القاضي عياض رحمه الله عليه من أنه لا سند له في هذا، بل سيأتي أنه قول شاذ. في واقع الأمر إنما ذهب الإمام الشافعي إلى ذلك وفاقاً لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمذهب الشافعي هو ما كان يأخذ به عمر رضي الله عنه وأرضاه، وناهيك بعمر بن الخطاب بل وابنه عبد الله بن عمر أيضا وعبد الله بن مسعود كذلك وأبو مسعود البدري وكثير من التابعين، فهو ليس بشاذ كما سيأتي. نعم. وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من من تقدمه جماعة وشنعوا عليه الخلاف فيها، منهم الطبري والقشيري وغير واحد. وقال أبو بكر بن المنذر، أبو بكر بن المنذر هو محمد بن إبراهيم النيسابوري، إمام حافظ علامة من الشافعية، توفي عام 318، له الإشراف والإجماع. نعم. يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم. قول ابن المنذر فيه ذهاب إلى مذهب الشافعي إمامه من أنها واجبة في الصلاة، وما ينبغي للمسلم أن يفرط فيها، ولكن تركها عند أكثر أهل العلم لا يبطلها كما هو عند الإمام مالك وسفيان الثوري، وهي في التشهد الأخير مستحبة وتاركها مسيء ليس إلا. نعم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة، وأن تاركها في التشهد مسيء، وشد الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. إسحاق هو إسحاق بن راهوية الذي يرى أن النسيان لا يبطل الصلاة، نسيان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في الصلاة، ولكن تاركها عمدا هو الذي تفسد صلاته. نعم. وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن محمد بن المواز أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة. محمد بن أبي زيد هو ابن أبي زيد القيرواني، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، وهو من يلقب بمالك الصغير رحمه الله تعالى، وهو أول متأخري فقهاء المالكية، طبقة المتأخرين من فقهاء المالكية الذين يلون طبقة تلاميذ الإمام مالك، وهي الطبقة الأولى. وقد توفي رحمه الله عام 389، فهو يروي عن أحد علماء المالكية وهو ابن المواز محمد ابن إبراهيم الإسكندراني المالكي الإمام العلامة الفقيه المتوفى عام 269 أن الصلاة فريضة خارج الصلاة، وهو قول محمد بن الحكم أيضا، أبو محمد عبد الله الفقيه المالكي الإمام العلامة المتوفى عام 268. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل قال أبو محمد يريد ليست من فرائض الصلاة وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره وحكى ابن الخصار وعبد الوهاب أن محمد بن المواز يراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي ما حكاه عن ابن الخصار وابن نصر عبد الوهاب من علماء المالكية عن ابن المواز فرضيتها في الصلاة بخلاف ما روي عنه في الرواية المتقدمة عن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله جميعا نعم وحكى أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب فيها ثلاثة أقوال الوجوب والسنة والندب أبو يعلى العبدي المالكي يقول بأن في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال الوجوب والندب والسنية والوجوب غير مشهور والمشهور منه إنما هو ما تقدم بيانه من أنها واجبة مرة في العمر على المسلم والندب هو الاستحباب والسنية إنما هي المراد بها السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالمالكية يفرقون بين السنة والمندوب على هذا النحو فالسنة عندهم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما تندرج فيه السنة المؤكدة كصلاة الوتر والندب هو ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا ويتركه أحيانا أخرى نعم وقد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي وغيره الشافعي في هذه المسألة قال الخطابي أليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم له فيها قدوة نعم والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه وقد شنع الناس عليه هذه المسألة جدا هذا التشنيع الذي ذكره القاضي رحمه الله تبين فيما سبق من أن الشافعي يأخذ بما روي عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه وعن عبد الله بن مسعود وعن أبي مسعود البدري من أنهم كانوا يفعلونها في صلواتهم ويجيبونها فالتشنيع في واقع الأمر هو من المبالغة في الإنكار الذي أشار إليه المؤلف عند بعض أهل العلم على الإمام الشافعي أما هو فإنه يتابع السلف على ذلك رحمه الله نعم وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي وهو الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الذي اختاره الإمام الشافعي ليس تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وإنما هو التشهد الذي يرويه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل في هذا القول وقد بين الإمام النووي رحمه الله في حديث أورده بعد ذكره للأذكار بعد الصلاة وهو الحديث 82 بعد 100 من أن التشهد إنما هو التشهد الذي يرويه عبد الله بن عباس وليس عبد الله بن مسعود. نعم. وكذلك كل من روى التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخضري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أورده وأخرجه ابن مردويه، والذي يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ورقمه عنده 403 من حديث جابر، وكذلك النسائي والبيهقي والحاكم. وحديث التشهد الذي يرويه ابن عمر أخرجه أبو داود ورقمه عنده 971 من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن مردويه، ومن حديث الأشعري أيضا. وحديث التشهد الذي يرويه عبد الله بن الزبير أخرجه البزار في سننه ورقمه 562، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير. فهذه الروايات والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة التشهد هكذا هي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجها رواة الأحاديث في أسانيدهم. نعم. قد قال ابن عباس وجابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. نعم. ونحوه عن أبي سعيد. وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب. وعلمه أيضا على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا يروى أنه تشهد عمر رضي الله عنه، والصلاة الإبراهيمية تنسب أيضا إلى عمر رضي الله عنه، فهو كان حريصا على تعليم المسلمين أفعال الصلاة وما ينبغي أن يتلفظوا به فيها حتى تؤدى على نحو ما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمها عمر منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الحديث: لا صلاة لمن لم يصلي علي. حديث لا صلاة من لم يصلي علي رواه ابن ماجة ورقمه عنده 400، وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف لا يحتج بروايته، وهذا أشبه ما بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد الذي يذكر فيه عند المحدثين من أنه لا يصح. نعم. قال ابن القصار: معناه كاملة أو لمن لم يصلي علي مرة في عمره. وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث. كان بعض أهل العلم يتكلم في حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فأوله بأنه لا صلاة كاملة وترخص في ذلك، فقال له أحد الناس: ونحن نريد أن تكون صلاتنا كاملة، نتعب ونتجهز لها ونؤديها، ينبغي أن تكون كاملة، فكمال الصلاة مما ينبغي أن يطلبه المسلم ويحث نفسه عليه بفعل ما يجب عليه من أفعالها وعدم ترك سننها ومستحباتها حتى تكون على نحو من العمل الصالح التام بحول الله وطوله. نعم. وفي حديث أبي جعفر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. الحديث هو من حديث أبي مسعود وليس ابن مسعود. نعم. قال الدارقطني: الصواب أنه من قول أبي جعفر، أبي جعفر محمد بن الحسين: لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم. انتهى الفصل. الدارقطني رحمه الله يرى أن هذه أو هذا الحديث من صلى صلاة لم يصلي فيها علي ليست هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول أبي جعفر ابن محمد ابن الحسن ابن علي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب